والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم الاسم التي سأتحدث عنه في مختصر فقه الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى يا بناتي، اللي هو من أحصاها دخل الجنة. وعايزة أقول لكم إحنا يمكن وصلنا، إحنا خدنا دلوقتي كم اسم؟ إحنا وصلنا خلاص لسنا خمسة وخلص الأسماء الحسنى تقريبا. كل ما بتاخدي اسم بتزدادي حب لله، وكل ما بتاخدي اسم وتفهميه وتعيه بتزدادي توحيد، وكل ما بتاعي اسم من أسماء الله بتتذكري. هتقولي ما أنا فاهمة الاسم ده، عارفة؟ أيوة، بس بتتذكري، بتتذكري المعنى، بتتذكري العمل، وبتتذكري الثمرات، أو بتتذكري حالك بعد ما بتاخدي الاسم ده، إيه اللي عاد عليكي بعد تعلمك هذا الاسم. اسم اليوم يا بناتي السيد، السيد، بعضكم ما يعرفش مش كده؟ السيد لا من الأسماء، لا منها، لا ما هي أصل 99 دول، لا اختلف 99 في دول كذا ودول لا اختلف. فهنا في كتاب الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر محسن البدر اسم السيد، وهتجدي برضو في كتاب ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز ناصر الجليل السيد. ماذا يعني السيد؟ اسم مأثور في الحديث، مش موجود فين؟ لا مش موجود في الكتاب القرآن، يعني اسم مأثور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود بسند جيد عن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر، انتبهوا يا بناتي، انطلقت في انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان وفد دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الوفد قال إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا، الوفد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، أنت سيدنا، قالوا كده للنبي، أنت سيدنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرمنكم الشيطان. يعني ما يجركمش الشيطان إلى أي حاجة، يعني هنا بيتكلم بيقول لهم إيه، ملخص الأمر أقول لكم إن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب حد يمدحه أبدا. ده ملخص الحديث ده يا بناتي، إلا إن هو سيد ولد آدم، هو سيد ولد آدم فخر، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لك اللي ده من العقيدة الصحيحة، إنك ما تحبيش إن حد يمدحك أو يثني عليكي أو تقعد تفتخري بنفسك، لأن ده من ضعف العقيدة وضعف توحيدك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قوله تعالى: الله الصمد، اللي هو السيد، الصمد اللي هو السيد يعني، الذي كمل في سجوده، في السجود العظمة. مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله؟ يعني السجود حقيقة لمن؟ لله عز وجل، فهو وحده تبارك وتعالى الذي تحق له السيادة ملكا وخلقا وتدبيرا وذلا وخضوعا وانكسارا. قال لهم اللي يستحق كلمة السيد بحق هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فيقول: فهو سبحانه السيد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون، فلا ند له سبحانه، هو سبحانه السيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة، بأنه هو السيد الذي له التصرف والتدبير، إذن تصرف له الطاعة. والذل والخضوع لا شريك له، فكما أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له، فكذلك يجب يكون أن يكون السيد المعبود لا شريك له، كما قال تعالى: قال أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، في سورة إيه؟ قال أغير الله أبغي ربا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله أبغي ربا أي إلها سيدا سبحانه وتعالى، وقوله وهو رب كل شيء أي سيد كل شيء سبحان الله، كل شيء كل شيء دونه هو ربي المدبر، وهو الذي خلقه وهو الذي أصلحه وهو الذي دبر له أمره. هذا أدل الدليل وأبين البرهان على بطلان الشرك لكل إيه ما يشرك به أو اتخذ الأنداد لغير الله. فمن اتخذ سيدا غير الله، سواء هكذا يقول الكاتب، فمن اتخذ سيدا غير الله سواء من المقبورين حتى لو كانوا أنبياء أو أحياء، يعتقد إنهم بيجلبوا له النفع أو دفع الضر أو يعلق حاجتهم به أو يطلب منه كشف غمة أو كشف كربة أو نحو ذلك، فقد أشرك بالله العظيم السيد. وقد بلي أقوام كثيرون بهذا الاعتقاد في بعض القبوريين حتى أطفوا عليهم هذا الاسم اللي هو إيه؟ السيد. نعم، معتقدين إليهم، ملتجئين فيهم، متخاضعين، أذلة ناكثين بين يديهم، وهذا سبحان الله لا يكون توحيدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل: تأمل في الحديث المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حمل التوحيد لما قال له السيد هو الله، كان ذلك حماية للتوحيد وصيانة له وسد طرق كل طرق الشرك. قالوا له: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم إنه إيه لا يجركم الشيطان على هذا الأمر، مع أنهم لم يقولوا إلا حقا، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين، لكنه أكمل له مقام العبودية. لما أكمل له مقام العبودية كأنه ترك أو بحبش أنهم إيه المدح والثناء عليه، صار بما أنه كمل له مقام العبودية صار يكره أن يقابل بالمدح صيانة لهذا المقام لمقام العبودية، وإرشادا إلى الأمة عشان يعلمنا ترك ذلك الأمر، وحماية للتوحيد على أن يدخلوا ما يفسده أو يضعفه من الشرك أو وسائل انصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذل للمخلوقين، والذل لا يكون صرفه إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. طيب، تعالوا ناخذ الأسئلة يا بناتي إلا على هذا الموجود على هذا الاسم، اسم ربي سبحانه وتعالى السيد، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. معنى اسم الله السيد: ألف، الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له، أم الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك له، أم كلاهما؟ كلاهما. هاي يا بنات، كلاهما ولا الأولين ولا الثاني؟ كلاهما طبعا. طيب، هنا الأمر الآخر اللي هو في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا، دايما الإنسان الموحد اللي عقيدته صحيحة ما يحبش الثناء ولا إن الناس تقعد تثنى عليه ولا يعني يخاف، لأن صفة التواضع، لأنه يعلم إنه أقل من النملة اللي بتسير على الأرض، لأنه لو كان يمكن سبحان الله يمكن لو النملة مش هتحاسب إنما هو يتحاسب، ترى ماذا حمل من الحساب. ولذلك الحديث هنا قيل لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، فقيل له وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، لا يجركم الشيطان على هذا الأمر، مع أنه صلى الله عليه وسلم ولد آدم وأفضل عباد الله وهو إمام المتقين، لكنه كره ذلك لأمر واحد. هل هو كره هذا الأمر وهذه المقولة واحد حماية لمقام التوحيد عن أن يدخل ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، بانصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين أم صيانة لمقام العبودية الذي أكمله الله له، وإرشادا للأمة التي ترى يعني ربنا أمرهم بذلك، ونصحا للأمة إن بيقول لنا تواضعوا، أم جميعهما؟ يبقى الاثنين، ده لدا وده، عشان يعلم الأمة وعشان يصون التوحيد وعشان مقام العبادة كمل عنده، فأصبح الأمر بالنسبة له. ولذلك الإنسان التقي بناتي يتساوى الذم والمدح عنده، لأنه دايما يقدح في نفسه بيني وبين نفسه، لأنه دايما شايف أنه هو زاده قليل، عمله قليل وزاده لا يبلغه، حتى لما الناس بتثني عليه يقول يا رب اغفر لي ما لا يعلمون، اجعلني يا رب أفضل مما يقولون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. إذن هو الثاني بنات، لأنه هو الواحد يخاف أنه مثلا لما يمدح إنه يدخل في قلبه، أو يعني سبحان الله، فبيعلم الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة إزاي تحفظي في ناس بقى مش محتاجة حد يمدحها، هي دايما قاعدة تثني على نفسها وتبجل نفسها وتعظم نفسها وتقعد تشكر في نفسها، لا الشكر، وتقعد تقول كده إيه بناتي، تقول والله أنا بتكلم على نفسي بلا فخر ولا شكر، ده أنت بتفخري بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، لكن يعني ده شكر بقى ومدح، وأنت يا بنتي أولنا إيه وآخرنا إيه، ونهايتنا تراب وآخرنا مقبرة مغلقة علينا، وإحنا في النهاية إيه يقال لنا أو علينا، أغلقوا علي من باب حتى لا تخرج الرائحة. يا رب نجينا، يا رب نجينا من هذه الدار الدنيا، ونجينا من أنفسنا. ولذلك سبحان الله بيقول لك ايه، وهو سبحانه في فائده من السيد، اسمه السيد سبحانه وتعالى، وهو سبحانه السيد الذي لا ينبغي ان تصرف له وحده الطاعه، الذي ينبغي ان الطاعه ما دام هو السيد الا ينبغي ان تصرف الطاعه لغيره، لا ذلك ولا انكسارك ولا فقرك ولا حاجتك ولا شكوتك لنفسه الا لله الواحد الاحد، السيد بناتي. والذل لا يكون إلا له، والخضوع لا يكون إلا له، لأنه لا شريك له، فلا نسوي التراب برب الأرباب، سويش العباد بالخالق. وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب، وكيف يسوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة من أسف السماوات ولا في الأرض، ولا يملك إيه نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالسيد العظيم الذي له مقاليد السماوات والأرض، وبيده كل الأمور، وبيده كل ما كل، وبيده زمام أمرك وزمام أمر الدنيا بأكملها. سبحان ربي يا بناتي، المسألة تحتاج منا فهم من هو الله عز وجل، إنك تعرفي إن أنت سبحان الله مهما عملت من طاعة أنت مقصرة، مقصرة في حق الله. هنا زي ما قلت لكم وقلت لكم دايما ان احنا لازم ناخد من كل اسم من اسماء ربي سبحانه وتعالى. نعم حبيبتي، نعم، ما انا لسه هتكلم اهو، جائز جائز، لان السيد بتاع البشر سيد لكنه ناقص، سيد قومي قوموا لسيدكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فجائز يقال هذا الاسم، لكن يعرف أن السيد على الكمال هو من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في أمر في اسم الله سبحانه وتعالى السيد، يريد به السؤدد حقيقة لله، العظمة، الخلق كله عبيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لا ينافي من بقى اللي أنا عايز أقوله لك، لا ينافي هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، لا ينافي، فإن هذا إخبار منهم عما أعطاه ربي من سيادة النوع الإنساني، زي رب البيت. أنت بتقولي رب البيت هو رب؟ لا، هو صاحب البيت، لكنه إيه؟ وفضله وشرفه عليه. أما وصف الرب تعالى بالسيد فذلك الوصف لربه إطلاق، فإن السيد سيد الخلق ومالك أمرهم، إليه يرجعون، بيده الأمر. إذا كانت الملائكة والإنس والجن خلق الله عز وجل وملك الله، فليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغبتهم سبحان الله من الله سبحانه وتعالى. إذا التسمية باسم السيد جائز، لأن السيد في البشر، سيد في قومه، لكن السيد على الحقيقة هو من؟ سبحانه وتعالى. الاسم ده يا بناتي، أثار الإيمان باسم ربي سبحانه السيد في حياتك هيتغير إيه؟ هيغير إيه في حياتك؟ قال لك لما كان من معاني السيد ما يطلق على الرب المالك وهو المتصرف في شؤون الخلق، لابد أن يثمر ذلك محبة. السيد المالك المدبر المتصدر الصمت اللي كل حاجاتي بتصمد لي، ما تزحقت لأحد. يعني أنا لو أنت طلبت مني طلب وأنا عملت لك الطلب ده، إياك تظن إن أنا اللي عملته لك. اللي يسر من؟ السيد المالك المتصرف المعطي الصمت الذي نصمد إليه كل حوائجنا. إلا لابد من محبتي. ممكن تحب مين أكثر؟ محبة الله عز وجل وتوحيده وإجلاله وتعظيمه وصرف جميع العبادات لمن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا أولها. النقطة الثانية التي تؤخذ من أثر الإيمان باسم الله السيد سبحانه، أن الإنسان مهما بلغ له بقى من السؤدد في هذه الدنيا فهو سيد ناقص أو سؤدد ناقص. يثمر هذا الأمر إذا كان هو سيد في الدنيا، يثمر له التواضع. إذا الناس سيدته، أو زي مثلاً أي ما ذكر في اسم سيد، لا يعني يبقى لابد أن ينتهي التواضع، فلا يظلم ولا يحقر أحد ولا يتعالى على أحد ولا يتكبر على أحد، لأن السؤد الحقيقي لله الواحد الأحد. ما تقوليش أصل ده سيد أصل ده، لا يا حبيبتي، السيد هو الله على الحقيقة. يثمر أيضا، وهي ثالثة من ضمن التعريف فهمك للاسم ده، يثمر التعبد لله وحده خوفا ورجاء. ليه من أمرك؟ تتعلقي بمين؟ بالناس؟ بأحد؟ تتعلقي بالله الواحد الأحد، فتستعيني بالله توكلا وتفويض أمرا، لأن المالك المتصرف في أمرك ومن؟ السيد المالك بشؤونك المدبر لها. لأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله هو ناصيتها بيد من؟ ربي سبحانه وتعالى. فتستزيدي في ذلك خوفا وطمعا ورجاء وإخباتا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق قلبك بالبشر، لأن السيد على الحقيقة هو من؟ فلا يتعلق قلبك بالبشر، لا تتعلق بأحد، السيد هو الله، السيد هو الله، فلا تخضعي ولا تذلي إلا لمن؟ سبحانه وتعالى. رابعا، إنه لما يجي الإنسان يعرف إنه هذا يعني إن السيد الشرف والسؤدد الحقيقي في الدنيا إنما ينال بطاعة الله، إنك لو عايزة تسيدي في الدنيا لن تسيدي إلا بالطاعة، ولن تسيدي إلا بهذا الشرف بالقرب من الله سبحانه وتعالى، حيث أن الكرامة والعلو والشرف والعزة لا تكون إلا لمن أطاع ربي سبحانه وتعالى. وهذه أركان السؤدد، قال لك وهذه أركان السؤدد، يعني دي الأركان عشان يبقى الإنسان سيد يبقى عمل إيه؟ لازم يكون عنده إيه؟ عنده كرامة وشرف ورفع والعلو. كل الأركان دي تكون هي للأنبياء وأولياء الله وهم السادة على الناس. أما الكفرة قال لك والمنافق والفاسق فلا سيادة له، فلا يجوز هنا أن يقال لمنافق سيد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. خامسا، يؤخذ من اسم ربي السيد سبحانه وتعالى، إنه السؤال اللي تسألوا عليه، يجوز إطلاق السيد على المخلوق، وهي خامسة، كما في قوله تعالى عن يحيى عليه السلام وسيدا ذكرها ربي أمامنا في كتابه، وكما جاء في حديث الشفاعة أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ابن معاذ قوموا إلى سيدكم هذا. فلا تعارض بين هذه الآيات أن السيد هو الله، ولكن السيد على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقيل هنا سبحان الله، إذن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم بعد قولكم، هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المدح وكره الثناء، لأنه كان سبحان الله يعني حين قيل له ذلك فقال قوموا إلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض قول النبي هذا إنه رد قولهم سيدكم، وإنه يقول للقوم قوموا إلى سيدكم، أراد أنه أفضلكم رجل، أفضلكم هذا الرجل لما قال لسعد بن معاذ. بيبقى فيها إضافة دائما السيد ولا سيد ولده وفيها في إضافة نعم كده. وعشان كده النبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولد آدم. لكن هنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قوموا إلى سيدكم ما أنا ما قال إيه لسيدكم أنتم أضفها لهم. ولهذا أتبعه بقول ولا فخر. يعني إيه لا فخر؟ أي أن هذه الفضيلة التي نلتها لكرامة من الله علي لم أنلها من قبل نفسي، بل الذي من علي بهذه الكرامة هو الله عز وجل. لم أبلغها بقوتي ولم أبلغها، لا أفتخر على ذلك. وقيل في معنى ذلك أنت سيدنا قوموا بقولكم كما قال، قال ادعوني باسمي ولا تسنوني سيدا كما تسمون فإني لست بأحدكم. ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ ادعوني باسمي وبلاش تسيدوني، تواضعا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أما ثالثا فيما يؤخذ من هذا الاسم، لما كان من معاني اسمه سبحانه الصمد السيد الذي كمر في السؤد، فإنما كل ما ذكر في الصمد يذكر هنا. الصمد تذهب قبل كده، فكل ما ذكر في اسمه الصمد اللي بتطلع حوائجنا كلها إليه، فتصمد عليه الخائف إيه؟ وقت إيه؟ وقت الحوائج والشلاء والبلاء والبلاء. يعني هو السيد سبحانه كمر في إيه؟ في سؤدده. يعني لا يتعلق قلبك إلا بمن ملك أمرك، فلا يتعلق قلبك إلا بمن ملك أمرك، ولا تمدي حاجتك إلا لمن ملك أمرك، ولا تستعيني في حاجتك إلا من يملك أن يعطيك حاجتك سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. وأقول قولي هذا، استغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين، واجعل حياتنا كلها كده ورود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. أختي حبيبتي سهام جزاكم الله خيرا، وربنا يبارك فيك، وإن شاء الله كده تغني في بساتين الجنة. جزاكم الله خيرا يا بناتي، ونبتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.